كثر العنا من هو على شانه وش مصيري معك في وقتي التالي. يا حظ كثر العنا من هو على شانه وش مصيري معك في وقتي التالي. من ضيقة الصدر كني وسط زنزانه من عام واكثر وانا متغير حالي. نسي على الخايع المغطور والهانا عن زحمة الناس ودي في الخوى الخالي. تغيب عني هموم القلب واحزانه لغاب عن تغطية لسان جوالي. توانك الجيب للمطرش مليانه لكن وين الخوي اللي على بالي. اللي يصون الصداقة معه من صانه ما هو بمرة رخيص ومرة غالي. بيني وبين الصداقة ود وميانه وما تهيا قطعت فرجه الحالي. مدام نفسي على المنهج نشطانة اقطع فجوج الخلا واشوف حيانه واسج في كل خبت ما به زوالي. الخبت عندي ولا السودة وشبانه خص اللي اجي تراض نبته اشكالي. سمعت طير الحمام كوسر الحانه وشمس العشي مالت وخلفني ظلالي. وارتاح الارخاض ظلام جمر المنارة تحت معدالي. أسج وأسري بفكري وأطلق عنانا يحلالي الليل والتفكير يحلالي. أفكر بصنع رب الكون سبحانه ويمضي بي الوقت وأنا داله انسالي. يوم البعض الواد مصخر لسانه لم جالس أهل الخنا والقيل والقالي. زينه ابليس عرض فلان وفلانة يبهت ويهتك عسى ما فاله بفالي. صحيح بعض المجالس ما لها خانة والبعد عنها بجو الوحدة شوالي. تغيب عني هموم القلب واحزانة لغاب عن تغطية الارسال جوالي. لغاب عن تغطية الارسال جوالي. لغاب عن تغطية الارسال جوالي.